السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كلها أجيب عليها. هذا يقول لم نعرف العلة حتى الآن في عدم ذكر المؤلف أبا عبيدة رضي الله عنه في حديث العشرة، مع أن المؤلف قال رضي الله عنهم والذي فهمناه منكم أنه أردفه في باب مستقل للاهتمام به أجيبون مأجورين، هذا الذي أظهر أنه أفرده اهتماما به. هذا يقول ما هو الضابط في الجائز من الممنوع من زخرفة المساجد، وما الحل في هذه الزخرفة المساجد المزخرفة؟ هل تزال هذه الزخارف؟ نعم، إذا أمكن من غير مفسدة راجحة أن تزال هذه الزخارف فهذا هو الأصل، وما أمرنا بتشييد المساجد وما أمرنا بإقامتها وعمارتها، العمارة الحسية والمعنوية، ومع ذلك الإسراف ممنوع في المساجد وفي غيرها، لكنه في دور العبادة مع كونها تشغل المصلين يتأكد النهي عن هذه الزخرفة. والصلاة صحيحة، ابن حزم يقول الصلاة باطلة، لكن الصلاة صحيحة عند عامة أهل العلم وعند الحنفية أنه إذا زخرف الناس بيوتهم فتزخرف المساجد لأنها بيوت الله، لكن هذا القول لا يلتفت إليه، مع أن هذا إسراف ومشغل للمصلين فالنهي صحيح. ومع ذلك إذا أمكن إزالة هذه الزخارف من غير مفسدة راجحة فهذا هو الأصل بل هو المتعين. يقول هل زيد بن عمرو بن نوفل وكذلك ورقة بن نوفل يعدون من أهل هذه الملة أم ماذا يطلق عليهم؟ أم ماتوا في فترة الوحي واختلف أهل العلم فيهم وأدخلوهم في كتب الصحابة لبحث هذه المسألة والخلاف فيها. ما أفضل الطبعات في سنة الماجة والتي تنصحون بها؟ أنا اعتمادي من العام الماضي على طبعة بشار عواد معروف، وجدتها أجود من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، لكن الإفراد بحد ذاته اهتمام، الإفراد بحد ذاته اهتمام. ترى المناسبات الدقيقة والترتيب الدقيق عند المتقدمين قد يلحظ عليه ما يلحظ، كما تشوفون بالموطأ أحيانا يعني أبواب ضمها إلى بعض أولى وأقرب فيفرقها الإمام، وأحيانا أبواب متفرقة ويجمعها. تأليف يبدأ في أول الأمر ما يسلم ملاحظة عمل البشر، ثم بعد ذلك تزداد الدقة شيئا وشيئا إلى أن تصل إلى حد لا يلاحظ عليه. ويبقى أيضا بعد الملاحظة وكان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول ما حكم تربية الدواب والثعبان؟ تربية الداب والثعبان، ايش الداب والثعبان؟ الذكر والأنثى يقصد، الذكران والإناث، ولا نعرف الداب والثعبان. نعم، والثعبان عطف الشيء على نفسه يجوز إذا اختلف اللفظ، وقد اختلف، وإن كان المراد الداب الأنثى والثعبان الذكر اتجه. على كل حال السؤال واضح. هذا يترتب على المصلحة والمفسدة، فإن خشي من مضرتها أو لدغها لأحد هذه لا يجوز بحال، لأن الضرر فيها واضح. وإن ترتب عليه مصلحة لاستعمالها في تركيب الأدوية وما أشبه ذلك بأخذ شيء يسير والأطباء يثبتون أن هذا نافع وتربى من أجل ذلك فالأمر فيه سهل إذا أمنت مفسدتها. يقول البعض هداهم الله يقولون إن بلال أفضل من عمار لأن بلال صبر وعمار لم يصبر رضي الله عنه، فكيف نرد على هؤلاء؟ ما الذي أحوجك أن ترد على هؤلاء؟ سواء بلال أفضل أو عمار أفضل كلاهما ثبت فيه ما ثبت، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سمع خشبة بلال في الجنة وسأله عن سبب ذلك فأخبره أنه يصلي بعد كل وضوء، وثبت أيضا عنه أن عمارا تقتله الفئة الباقية.